رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير،